والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما نزال في تفسير سورة ياسين، وكنا وقفنا في الدرس الماضي عند قوله تعالى: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. وقبل أن نقرأ يعني كلام المؤلف في الآية التي وقفنا عندها، ننبه على الآية التي قبلها في قوله تعالى: قالوا طائركم معكم، أين ذكرتم، بل أنتم قوم ماذا؟ مسرفون. هنا قلنا عند قوله تعالى: قالوا طائركم، أي ماذا؟ شؤمكم. معكم، أي ماذا؟ بكفركم. يعني معنى أن حظكم من الخير والشر معكم ولازم في ماذا؟ أعناقكم، وليس هو شؤم منا، أو ليس هو من شؤمنا. والمراد أن أنبياء الله ورسله، وأن رسول الله الذين أرسلهم إلى أهل القرية يقولون لهم: إن تطيركم بنا أمر باطل غير مقبول، وإنما شؤمكم وما نزل بكم من البلاء، سواء في ذلك القحط كما ذكر قتادة، أو غيره من الأمراض والعلل كما ذكر بعض المفسرين، إنما أصابتكم بسبب ماذا؟ ذنوبكم ومعاصيكم. فالأمراض والعلل والغلاء والبلاء والقحط إنما يصيب الناس بسبب ذنوبهم ومعاصيهم، كما قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فهم يقولون لهم: طائركم معكم أئن ذكرتم. وذكر المؤلف رحمه الله أربع قراءات كما مر علينا، كلها سبعية. أئن ذكرتم في قوله تعالى أئن، معنى هنا همزتان، أليس كذلك؟ معنى هنا همزتان، الأولى همزة إيش؟ أئن، الأولى همزة الاستفهام، والثانية همزة ماذا؟ إن الشرطية، إن الشرطية، أئن ذكرتم. والمؤلف يقول: ذكرتم أي وعدتم وخوطبتم أو خوفتم، وجواب الشرط محذوف، أي تطيرتم وكفرتم. واضح؟ يعني أئن ذكرتم إيش كانت النتيجة؟ تطيرتم وكفرتم بدل أن تؤمنوا وتنقادوا لأمر الله. قال: وهو محل الاستفهام، والمراد به ماذا؟ التوبيخ. يعني كأن أنبياء الله ورسله، كأن الرسل هنا يقول لهم: الذي كان ينبغي عليكم أمام الوعظ وأمام التذكير أن تنقادوا، لا أن تكذبوا وتتطيروا. فإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وبل هنا تفيد ماذا؟ بل ماذا تفيد؟ الإبرار. بل تفيد الإبرار، والإبرار الذي تفيده بل على نوعين: إما أن يكون إضرار إبطالي، وإما أن يكون إضرار انتقالي. كيف إضرار؟ ما معنى إضرار إبطالي وما معنى إضرار انتقالي؟ يعني لاحظوا، عندما أقول الآن ما جاء زيد بل خالد، ما جاء زيد بل خالد، ماذا أفادت منه؟ الإضرار إيش؟ الإبطالي. كذا أبطلنا مجيء زيد وأثبتناه لمن؟ لخالد. فهذا يسمى إضراب ماذا؟ إبطالي. واضح؟ أن نبطله عن الأول ونثبته للثاني. أو انتقالي، مثال انتقالي، لو قلت مثلا زيد طالب علم بل عالم، زيد طالب علم بل عالم، إيش أفدنا هنا؟ ماذا أفدت بل هنا؟ الإضراب ماذا؟ الانتقالي كما قال تعالى بل هم في شك منها بل هم منها عمون، هذا يسمى ماذا؟ إضراب إيش؟ انتقالي. هنا في قول تعالى بل أنتم قوم مسرفون، إضراب إبطالي أم انتقالي؟ انتقالي كذا، يعني أنهم يقول لهم يعني أن ذكرتم، أن ذكرتم كفرتم وماذا تطيرتم بل أنتم قوم ماذا مسرفون، فأفاد الإضراب ماذا الانتقالي. وقول تعالى بل أنتم قوم مسرفون يقول المؤلف أي متجاوزون الحد بشرككم، تجاوزون الحد بشرككم. وعند تأمل يعني أن الإسراف، الإسراف هو ماذا؟ مجاوزة الحد في كل شيء. نقول أسرف فلان في الماء، أسرف فلان في الوضوء، إيش معنى أسرف في الوضوء؟ أنه ماذا؟ تجاوز الحد، تجاوز الحد. أسرف فلان في الأكل، معنى إذا ما كانش أنه تجاوز الحد. فهنا رب العزة يقول بل أنتم قوم مسرفون، الرسل يقولون لأهل هذه القرية بل أنتم قوم مسرفون، المؤلف يقول متجاوزون الحد بشرككم. وأنتم عندما تتأملون كلامهم الذي مر علينا، هل هم الآن تجاوزوا الحد بشرك فقط أم بماذا؟ يمكن أن نقول تجاوزوا الحد بشركهم كذا وكفرهم، وأيضا تجاوزوا الحد بتطيرهم، وأيضا تجاوزوا الحد بماذا؟ حين توعدوا الرسل بالرجم والعذاب الأليم، لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. فحصل هنا الإسراف، تجاوز الحد في هذه الأمور. فعند قوله تعالى، فعند قول المؤلف متجاوزون الحد بشرككم، تقول أيضا وأيضا بالتطير، وأيضا بالتطير للرسل وبتهديد أنبياء الله ورسله، بالرجم والعذاب. نعم ما شاء الله. دخل في تقليل الشرك والكفر. نعم دخل. نعم تفضل. وجاء قال رحمه الله تعالى وجاء من أقصى المدينة رجل هو حبيب النجار، كان قد آمن بالرسل ومنزله بأقصى البلد، يسعى يشتد عدوا لما سمع بتكذيب قوم الرسل، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا تأكيدا للأول من لا يسألكم أجرا على رسالته وهم مهتدون، فقيل له أنت على دينهم، فقال وما لي لا أعبد الذي فطرني خلقني، أي لا مانع لي من عبادته الموجود مقتضيها، وأنتم كذلك وإليه ترجعون بعد الموت فيجازيكم كغيركم. طيب قوله تعالى وجاء من أقصى المدينة، وجاء من أقصى المدينة رجل نساء، ما المقصود بالمدينة هنا؟ إيش المقصود بالمدينة؟ القرية، أليس كذلك؟ لأنه قال في بداية الآية إيش؟ واضرب لهم مثلا أصحاب القرية، فالمراد بالقرية هي المدينة، المراد بالمدينة هنا القرية السابقة ذكرها، وعبر عنها بالمدينة إشارة إلى إيش؟ إشارة إلى اتساعها وكبرها، ففيه أن المدينة يطلق عليها أيضا ماذا؟ قرية. المدينة يطلق عليها أيضا قرية كما في هذه الآيات، وأيضا في قوله تعالى إيش؟ يمكن أن نقول في قوله تعالى ماذا؟ نعم؟ أم القرى، يطلق على مكة لأنها أم القرى، أنها قرية، وأيضا فانطلق حتى إذا أتيا إيش؟ أهل قرية استطعما أهلها، كذا أهل قرية. بعد هذا لما وضح له قال إيش؟ وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، ليس كذلك؟ فأطلق على القرية بأنها أيضا مدينة. فيمكن أن نقول هنا أن المدينة يطلق عليها قرية، أن المدينة يطلق عليها قرية، لأنه مأخوذ من القرى الذي معناه التجمع. تسمى المدينة أيضا قرية لأن بيوتنا يجتمع بعضها إلى بعض، يجتمع بيوتها بعضها إلى بعض. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، رجل قال هو حبيب النجار، كان قد آمن بالرسل ومنزله بأقصى البلد. هنا يا أخوان نذكر ما يقوله بعض العلماء وهي كلمة عظيمة، يقولون الحق لا يعدم نصيرا، الحق لا يعدم نصيرا، يعني الحق لا بد أن يوجد له ماذا؟ من ينصر. فالآن أصحاب هذه القرية لما تمالؤوا على الكذب والتكذيب والشرك والكفر والتوعد لهؤلاء الرسل بالرجم والقتل والعذاب الأليم، قيض الله ماذا؟ من ينصره، وهو هذا الرجل. فمن ثم قال العلماء الحق لا يعدم ماذا؟ نصيرا، أن تقوم على الحق والله جل جلاله ينصره، والله جل جلاله يهيئ لك من ينصره ومن يؤيده ومن يسانده. ولو تأملتم في الأنبياء والرسل في أخبارهم وسيرهم لا وجدنا ماذا؟ أن النبي قد يكون ماذا؟ بمفرده، ومع ذلك يهيئ الله له أسباب النصر من هنا ومن هنا، فلا تدري إلا وقد أيد الله هذا النبي وهذا الرسول وصارت له الغلبة وصار له العز والتمكين. فقال وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قل هو حبيب النجار، كان قد آمن بالرسل ومنزله بأقصى المدينة. طيب لما تأملنا في هذه الآية وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، إذا رجعنا إلى سورة القصص في الرجل الذي جاء ينذر موسى فيما أتمر به فرعون ومن معه، ماذا قال رب العزة؟ وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ماذا؟ ليقتلون. فهنا قدم ماذا؟ هنا قدم المسافة، وهنا قدم إيش؟ الرجل. وجاء من أقصى المدينة رجل، هنا قدم المكان، وهناك وجاء رجل من أقصى المدينة، قدم الرجل. طيب لماذا هنا قدم المكان؟ هنا قدم الرجل لأن هذا فيه إشارة إلى أن هذا الرجل كان مؤمن، حبيب النجار كان مؤمن رحمة الله عليه، فجاء من أقصى المدينة ولم يمنعه أنه بعيد أن يأتي وينصر ماذا؟ هؤلاء الرسل. ففيه إشارة إلى أن المؤمن يجب عليه أن ينصر الحق وأن يتحمل في ذلك ماذا؟ تبعات هذه النصرة، سواء اقتضت إيش؟ المسافة البعيدة، سواء اقتضت ماذا؟ بذل المال، بذل الجهد، في كل الأحوال يجب على المؤمن أن يتحمل. بخلاف هنا فإن المقصود إيش؟ حصول الإعلام لموسى، يعني بغض النظر عن رجل يعلمه سواء من أقصى المدينة أو من داخل المدينة. فمن ثم جاء التنبيه على هذا، وجاء من أقصى المدينة رجل قال هو حبيب النجار، كان قد آمن بالرسل ومنزله بأقصى البلد يسعى، قال يشتد عدوا لما سمع بتكذيب القوم. ومجيء حبيب رحمه الله سعيا معناه ماذا؟ صدق هذا الرجل بإيش؟ في نصرة الرسل، فلم يأتي متباطئ ولم يأتي وهو يقدم ماذا؟ رجلا ويؤخر أخرى، مع أنه يعلم خطر ما سيقدم عليه، ما سيقدم عليه وما سيترتب عليه أمر النصرة لهؤلاء الرسل، لكن مع ذلك يسعى بكل قوة. ففيه أن المؤمن ينصر دين الله ينصر كتاب الله، ينصر سنة رسول الله بنفس طيبة ومشرحة وبرغبة عظيمة في هذا الباب. هذا يهون عليه إخواني في الله، وقد يناله من تعب من مشقة منه عندما يعلم أنه يطيع الله وأنه يسعى لنصرة دين الله وأنه يرجو في ذلك الأجر والثواب من الله. فهو يقول: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يشتد عدوا لما سمع بتكذيب القوم للرسل، قال يا قوم اتبعوا المرسلين. هنا قال يا قوم اتبعوا المرسلين، بعض المفسرين يقول هذه الجملة جملة مستأنفة استئنافا بيانيا. كيف استئنافا بيانيا؟ يعني الجملة التي تكون فيها استئنافا بياني تكون جواب لسؤال مقدر. وجاء رجل من أقصى المدينة، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. طيب كأن القائل يقول إيش الآن؟ ماذا قال؟ لما جاء يسعى إيش فعل؟ ماذا حصل؟ فكان الجواب ماذا؟ قال يا قوم اتبعوا المرسلين. فهنا استئناف وقع جوابا عن سؤال نشأ من حكايته لمجيئه. تقول هذا هنا استئناف وقع جوابا عن سؤال نشأ من حكايته مجيئه. كأنه قيل فماذا قال عند مجيئه؟ ماذا قال عند مجيئه؟ فقيل قال يا قوم، ولاحظوا قوله قال يا قوم، قال يا قوم خاطبهم بهذه العبارة على جهة ماذا؟ التلطف، على جهة التلطف وعلى جهة إيش؟ الحرص على هدايتهم. ما حتى مثلا يقول لهم يا معشر السفهاء هؤلاء رسل الله وأنتم تكذبونهم، يا معشر الجهلة هؤلاء أنبياء الله ورسله وأنتم تردون عليهم. لو قال مثل هذا الخطاب هل سيجد منهم جوابا حسنا؟ الجواب لا، ليس كذلك. مع أنه الآن أيضا ما وجد إيش؟ جوابا حسنا، لكن ربما كانوا يتخذون ذلك ذريعا، لأن يكون هذا هو السبب ردهم للحق. ففيه أن الإنسان يتلطف في عرض الحق على الناس، في عرض الدعوة على الناس تكون بالأسلوب الحسن اللين، ويختار الداعي إلى الله الكلمات التي تكون سببا لإقبال الناس على الخير، سببا لإقبال الناس على أمر الله وعلى شرع الله وعلى دين الله. فهنا يقول قال يا قوم تبعوا المرسلين. طيب نقف هنا إن شاء الله. نعم.